الأشكال الجديد هلا أنت بتفتحه، لأن إشكالك الأول كان أنه هذول أهل فترة. لا، ما أهل فترة، هذول جاءهم إبراهيم وإسماعيل، وهي ألفاظ دعوتهم لا تزال إلى اليوم قائمة والحمد لله، وهو الكعبة المشرفة. يتبدو قوما ما أرسل من هالطول الميت. نعم، تكع معيك. بس خلصنا من المشكلة الأولى. نعم، طيب الآن عندك إشكال حول آل شمسون الآية. طيب، إذا عرف جواب السؤال التالي تفهم جوابي لسؤالك الأول. نحن جاءنا نذير، نحن المسلمين في آخر زمان جاءنا، جاءنا، أنا ما نسألك مين هو، كل نبضاء جاءنا. طيب ليش عم تشك في العرب انه ما جاءهم؟ كيف فهمت الآية؟ إذا الآية ظاهرها إذا تطبقت على العرب تطبق علينا، إذا ما تطبق علينا ما تطبق على العرب اللي أرسل إليهم الرسول. ما تطبق. بعبارة أخرى، قرن قبل الرسول، نحن نفترض قرن قبل الرسول جاء النبيين، قبل الرسول جاء الله على سماع الآن أثبتنا. يعني شو معنى الآية؟ أي ما جاءهم من نذير مباشرة. ذلك أن تلبخ من تحكيات منها. نعم، نعم، هذا حد أمن هذه؟ طيب، طب ما معناها ما بلغتهم الدعوة؟ هذا شعور وكون ما جاءه النبي مباشرة في فن. أما في أشكال الآية؟ ها؟ أيوه. لما عيسى عليه السلام جاء، يعني هل هو جاء إلى بني إسرائيل خاصة؟ فهل يعني لو العرب آمنوا به ينجيهم هذا من عذاب الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ربنا سؤال بده تحرير. هل تعني لو آمن العربي بعيسى ما آمن بإبراهيم وإسماعيل؟ آمن. ثم آمن بعيسى. يا دكتور، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل نجيء الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدخلون الجنة؟ اذكر معي قوله تعالى، شو الآية؟ الدخول إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا ما لا والله سأل ناس قبل ينتبه أقول لا نعم. يعني الآية في سورة البقرة مكررة في القرآن في الأسبوع. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جواب الآية الكريمة. ماشي كمان؟ ماشي، يعني ليه انبارك إن شاء الله؟ يد الله مغلولة، طبعا هذا أشرف بالله هؤلاء. لكن أنت تعلم في الآية وعملوا الصالحات. نعم أيوة آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء كفروا مثل الذين قتلوا الأنبياء بغير الحق، هذا ما نكلام فيهم. فسؤالك بلا شك عن اليهود الذين ظلوا على دين موسى عليه السلام هو من حرقوا ولا قتلوا الأنبياء بغير الحق، لا شك في المجين. صلينا بين لي أننا أخطأنا، وكيف ذلك؟ ذلك أننا لما استعددنا للصلاة وعرفنا القبلة عرفنا أننا استقبلنا القبلة بالبول والبعض، فهذه الدار إجوة ولا ملك؟ إجوة. لو كان ملكم كنت بقصر عليكم هجوم تحويل النفع، مش طويل تحويل، لكن مع ذلك يبدو لي أن بالإمكان تتفهم مع صاحب الدار أن تفهموا الحكم الشرعي، أنه الجهة التي يصلى إليها لا يجوز استقبال القبلة هذه بالبول والرائحة. وأنا طبعا لا أعرف صاحب الدار باعتبار أن لا يزال الناس يغلب عليهم تمسك بالدين خاصة في هذه البلاد. كيف؟ لا شو كبار كثير. فلو أنك خلص من هذا أعلمه يستفيد لك. أما إذا حساب إذا خرجنا عليه بجاية فلسنا خرجنا إنت هتفلوس فيها نقول أنا أنت أطلع الدين السوس والفلوس جاء لك بس أنا أبي عودة أستاذ الشيخ المسكرة عندي سؤال حديث. نعم سألت عليك إذا خلاص سألت عليك. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه لما أتينا الشام وجدنا المراحيل موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله ونحن نستغفر الله مع في هذه الليلة. وهذا الحديث عام سواء كان يشمل سواء كانت الكنة في البنيان أو في الصحراء، وليس ينهب شيء يقيد هذا الحديث بالصحراء دون البنيان، بل هناك ما يؤكد عموم هذا الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. ولا شك أن البصاق أخف بكثير من البول والغائط، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق خليني اشوفك منيح فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق البصاق

لبس اليوربين وصلى ما صلى من الصلوات بعد أن نفع عليهن ثم خلعهن ولم ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء المعروفة، فهل خلعه لجوربيه ينقض وضوءه ويمنعه من مباشرة الصلاة مع أنه لم ينتقض وضوءه بناقض من تلك النواقض؟ والجواب أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن خلع الممسوح عليه كالجوربين ينقض الوضوء مطلقا أو مؤقتا. أقول مطلقا أو مؤقتا لأن بعض العلماء يقولون بالنقض مطلقا كما لو خرج منه ناقض للوضوء فاعتبروا خلع الخفين أو الجوربين ناقضا للوضوء. وبعضهم قال ينقض الوضوء نقدا مؤقتا بحيث انه لو غسل رجليه بعد ان خلع خفيه او جوربيه صح وضوءه وبالتالي صلاته. والصحيح ان خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء مطلقا، كل ما في الامر انه بذلك لا يستطيع ان يعود الى المس عليهما لو عاد الى لباسهما، فان من شروط المسح على الجوربين ان يمسح عليهما وهو على طهاره كامله، كما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة ستره عليه الصلاة والسلام ثم خرج صباح يوم لقضاء حاجته، ثم جاء يتوضا فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه، فلما جاء دور غسل الرجلين هم المغيرة بن شعبة ان يخلع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي طهارة كاملة، أي إنه توضأ من السلام وضوءا غسل فيه رجليه ثم لبس عليهما خفيه، ولذلك جاز أن يمسح بتلك الساعة عليهما. فأخذ عمراء الحديث من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري أنه يشترط للمسح عن الخفين أن يلبسهما على وضوء كامل. وفي سورة الشعراء السابق خلعهما فذكرنا أن خلعهما لا ينقض وضوءه، ولكن ما دام انه كان قد نفع عليه فلا يجوز له ان يعود الى لبسهما ثم يمسح عليهما، لانه في هذه الحاله يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة وإنما لبسهما وقد مسح على قدميه بواسطة المسح على الجوربين. هذا ما يمكن المذكر في هذه المناسبة فيما يتعلق بأن خلع المنصور عليهما لا يقل الوضوء. ويذكر بعض العلماء تقريبا لهذه المسألة شيئين اثنين. الأول وهي قاعدة معروفة أن الأصل في الأحكام الشرعية البواءة الأصلية، فلا يجب على المسلم شيء ولا يقتل بفساد أو بطلان من ذلك إجازاته إلا بنص من شارع الحكيم. ولما لم يكن هناك نص في السنة فضلا عن القرآن الكريم لأن خلع المنشور عليهما ينقض الروح، بقينا على الأصل وهو براءة الذمة. الشيء الثاني وهو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، لو أن رجلا توضأ ومسح على شعر رأسه ثم حلق شعره فلا يكون هذا الحلق مبطلا لوضوئه كما يقع بالنسبة للحجاج والمعتمرين حيث يطوفون ويسعون طاهرين متطهرين ثم ينفذون قوله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهذا الحلق وذاك القصر الشعري لا يبطل وضوءهما بل بإمكانهما أن يباش بل بإمكانه أي الحاج أو المعتمر أن يباشر الصلاة فور حلقه بشعر رأسه وقد كان مسعى عليهما. وبالأولى إذا كان على وضوء المقص أظافره فما يضر هذا القص بأظافره نقضا لوضوئه بل يبقى وضوءه على صحته وسلامته. فهذا القول هو الذي ترجح من بين القولين السابقين، أحدهما أن الوضوء يبطل والآخر يبطل مؤقتا حتى يرسل إليه. فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من تبنى نبيا بعده. وبعد، أهلا شريكا وجليل، نحن والله نحب كتاب الله. سؤال هو تزوج رجل من المرأة ولم يدخل عليها بل عقد عليها فقط ثم طلقها وزنى بأخرى، وهل ذلك تفصيلا؟ وزنى بأخرى؟ قبل أن يدخل. هل يعصر الفيديو بمعنى محصل؟ نعم كتبالي أيوة. هل يعصر من الشرط لما هو للجرح الشرط أما للإمام المحرم فذلك لا يحصل، فبد أن يكون قد بنى بناء شرعي ودخل للزوجة ويعنعها وبذلك يكون محصنا يترتب عليه حكم محصن إذا زنى مرة في حياته قتل وأجمع الحجارة. أما إذا لم يتزوج وإنما أتى الفاحشة فذلك لا ينتظر نعم صلى الله. نعم. سؤال آخر فضيلة الشيخ حفظكم الله. امرأة غربية دخلت الإسلام وهي تعيش في الغزة ولها زوج كافر وأبناء، وماذا تفعل لأسرتها إلا بأنها إذا تطلقت من زوجها أخذ منها أبنائها وحرمها منهم بالقانون وربما اختلفوا، فإذا بقيت معهم ربما كفرت عليهم وأنكرتهم الإسلام. الحكم في هذا أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم بغيره. لا يجوز للمرأة المسلمة مهما كان لها من الأولاد من الزوج الكافر بعد أن أسلمت، لا يجوز لها أن تبقى هي عصمة الزوج الكافر، بل عليها أن تفر بدينها وأن تهاجر إن استطاعت إلى أرض الإسلام، ثم بعد ذلك تسعى فيما تمكنها الأسباب التي بين يديها لتخليص أبنائها من أبيهم الكافر. فإن لم تستطع أن تفعل شيئا فحسبها هي أن تنجو بنفسها من أن يطأها ذلك الكافر الفاجر. إذا تضاربت الجرح والتعديل في إمام الشهر بين الناس وكانت الأسامي في الجرح والتعديل متساوية ثم بيقدر بفائدة مسألة حديث هنا مسألتان هي تسرع الجرح والتعديل، هي المسألة الأولى. المسألة الأخرى هل تسرع الجرح والتعديل الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ اليوم عن القسم الأول أنه إذا تعارض جرح مع تعديل بغض النظر عن التساوي فلا فرق فيما سيأتي بين أن يكون الجارحون أكثر أو الموافقون. القاعدة أن الجرح مقدم إذا بين سببه، أي الجرح مقدم ولو من واحد على التوثيق ولو من جمع، لأن الجرح مقدم على التعديل بالشرط، فهو أن يكون جرحا مفسرا مبينا. ثم لا يكفي أن يكون الجرح مبينا مفسرا، بل لا بد من أن يكون الجرح مقبولا، لأنه ليس كل ما يجرح به الراوي يكون جرحا يسقط عدالته. من أوضح الأمثلة على ذلك الجرح بالمخالفة في المذهب. إذا ثبت أن راوي ما توفرت فيه شرطا الثقة، وهي أولهما العدالة والضبط والحفظ، حينئذ جاء الجرح يقول كان مثلا مرجئا أو كان خارجيا أو نحو ذلك من المخالفة المعروفة بأهل السنة، فهذا جرح لكن ليس جرحا يسقط الاحتجاج برواية هذا الراوي، وإن كان يكون مطعونا في مذهبه.